نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخبر الله عز وجل أن الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال مبين، وهذا ما أخبر به حذيفة رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر. فكان الرجل منهم يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فيتخذ صنما إما من حجارة أو من جص أو من فضة أو من ذهب أو من غيرها، ويكون بصناعته، بصناعة الإنسان، فيتخذ ذلك الشيء، يتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بين لهم أن هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله عز وجل آلهة، فآلهتهم المعبودة من قبلهم لا نفع لها ولا ضر. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء كانوا قبل الإسلام يعتقدون أن هذه الآلهة المعبودة سبب في نصرهم، يعتقدون أن هذه الآلهة سببا في نصرهم. فالرجل إذا ذهب للقتال اعتقد أن هذه الآلهة إذا ظفر بالنصر هي التي أيدته بالنصر، وإذا أراد سفرا كذلك، وإذا أراد زواجا كذلك، فالله عز وجل قد بين حالهم بقوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. يبين ذلك ويوضحه ما جاء في صحيح البخاري عند أن كان أبو سفيان منتشيا بنشوة النصر في يوم أحد، وكان حينئذ كافرا، فكان يخاطب المسلمين ولا يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينهم تل، فكان يقول: أثم محمد؟ أثم أبو بكر؟ أثم عمر؟ ثم قال: جميعا قد قتلوا. ثم قال: العزة لنا ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد من هذا أن أبا سفيان على كبر مقامه وشرفه في القوم ورجاحة عقله، إلا أنه علق نفسه بالعزة في قضية النصر. كانوا أيضا يتخذون التمائم والتولة، فيتخذونها لجلب السعادة. التولة السعادة بين الزوجين، كان عبارة عن حبل أو حلقة يعلقها الرجل من أجل أن يحبب قلب زوجته إليه، وهي تضع أيضا بالعكس، يكون المحبة بين الطرفين. والتمائم أيضا لجلب رزق، لجلب السعادة عموما. وأيضا كان من أحوالهم أنهم كانوا يتكهنون، أحدهم يتكهن لصاحبه ولا يحسن ذلك. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان غلام آخذا خراج أبي بكر، يعني كان مسؤولا عن غلة عن أموال أبي بكر، فإن أبا بكر كان تاجرا من قبل الخلافة. فكان أبو بكر كل يوم يسأل عن غلة هذا الخراج، ففي يوم من الأيام ما سأل وأكل مباشرة، فإذا بهذا الغلام يتبسم، فسأله أبو بكر رضي الله عنه عن سبب تبسمه، قال: قد تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة. فأخذ أبو بكر يستقي حتى أخرج ما في جوفه. حتى حجهم كان شيئا غريبا، والله ربما لو طلب منا الآن قد يجد الرجل مشقة ويستحال أنه يقبل على أهله ذلك إلا برخصة لشيء معين. فكان الرجال يطوفون حول البيت عراة، والنساء كذلك يطفن حول البيت عاريات، إلا قطعة في فرجها يسترها. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يطوفون بالبيت عراة، فتضع المرأة قطنا على فرجها فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. لو ظهر شيء أني لست مسامح من ينظر إلي وأني على هذا الحال. جاءت روايات خارج الصحيحين أو صحيح مسلم وهي صحيحة أن الرجال كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة في النهار والنساء في الليل. وجاء أيضا في بعض الروايات الصحيحة أن أهل الحمص أي خلص قريش كانوا الوحيدين الذين يطوفون بالبيت بثيابهم. وأما العبادة فكانوا يتلاعبون بها. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فتجد أن هؤلاء كانوا يتلاعبون بالعبادة، لكن من تاب من هؤلاء وأسلم لله رب العالمين وعمل صالحا فإن الأعمال الصالحة تكفر عن الذنب، بل تنقلب السيئات إلى حسنات، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيضا كان النكاح بينهم على أربعة أنحاء، على أربعة صور. نكاح كنكاحنا اليوم، يأتي الرجل يتقدم لوالد البنت أو لوليها فيصدقها فينكحها، هذا النكاح أقر في الإسلام. الثاني نكاح يسمى نكاح الاستبضاع، وكان مقرا عندهم. الرجل إذا زوجة طهرت من حيضها من طمثها قال لها: اذهبي إلى فلان واستبضعي منه. إيش استبضعي؟ يعني اذهبي امكثي عنده أسبوع، 10 أيام، شهر، شهرين، يجامعها، وزوجها يعلم، بل هو الذي دفع إلى ذلك، وبشرط أن الرجل ذاك يكون مميزا بشيء، إما بشجاعة أو بذكاء أو بشيء من الأشياء، رجاء النجابة في هذا الولد، يعني يدفع بزوجته بيده وبمشورته إلى ذاك الرجل، من أجل إذا علقت منه ولدا يكون نجيبا كالذي جامعها وأتاها بالزنا والعياذ بالله. كان نكاحا عندهم. الثالث كان هذا الأمر عندهم أن المرأة يدخل عليها الرجال دون العشر من 1 إلى 9 كلهم يأتيها، ثم بعد ذلك إذا حملت ووضعت استدعتهم ولا يستطيع أحد أن يتخلف عنها. تقول لهم: قد كان من أمركم ما كان، فهو ابنك يا فلان، ولا يستطيع أن يتخلف عن ذلك، يعني لابد أن يوافق. النكاح الرابع هن البغايا يضعن على بيوتهن أعلام، خلاص معروفات، فيدخل الفئام من الناس مجموعة كبيرة زانيات، لكن هذا كان يعد نكاحا عندهم في الجاهلية، فيدخل عليها الفئام من الناس، فإذا حملت ووضعت استدعت القافة، ناس أعطاهم الله عز وجل ملكة يعرفون الشبه، يعرفون الشبه، الشبه وبنو مدلج كانوا معروفين بهذا في عند العرب قديما، يعني مثلا يأتي وينظر إلى هذا ويقول: هذا يشبه هذا، هذا ابنه، هذا يقرب له، يعني ملكة سبحان الله يعطيها الله عز وجل بعضا من عباده، فتصنع وليمة عظيمة، ثم ينظر القافة أشبه الناس بهذا الولد فيلتاط به، أي يلتصق به نسبا فيصير ابنه. هذه الأربع الأنواع من النكاح ليس من باب الحزايا، وإنما موجود في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة بعد أن فرغت من الأربع الأنواع: قالت فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال هدمت الأنكحة كلها إلا الأول الذي نحن عليه الآن. من الموروث الجاهلي أيضا الذي كانوا يعتقدونه التطير. كان عندهم مسألة التطير من الأمور الجازمة ويتوقف عليها أمور، من ترك سفر أو ترك زواج أو إفشال صفقة أو غيرها من هذه الأمور، كل ذلك بالتطير. فكانوا العرب يعتقدون في اتجاهات الطير، وحتى من شدة تعلقهم بهذا فكل اتجاه للطائر فإن له تسمية معينة. إذا اتجه إلى اليمين سموه السانح، وإذا اتجه إلى اليسار سموه البارح، وإذا اتجه إلى الأمام سموه الناطح والنطيح، وإذا اتجه إلى الخلف سموه القاعد والقعيد، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. من أمثلة العرب ما ذكره الميداني في مجمع الأمثال، قول العرب أين لي بالسانح بعد البارح. وسبب ورود هذا المثل أن رجلا أراد السفر، فعلى عاداتهم قبل أن يسافر يزجر طائرا، هش ينظر أين يتجه، اتجه إلى اليسار فتشاءم الرجل ولجهة اليسار يسمى البارح، فقالوا هيج طائرا آخر لعله يتجه إلى اليمين. قال أين لي بالسانح اليمين بعد البارح، بعد أن اتجه إلى جهة اليسار وترك السفر. التطير في اللغة مأخوذ من الطير، وفي الاصطلاح التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، لأن المرئي قد يرى الإنسان شيئا كما سيأتي مما يتشاءم منه الناس فيتشاءم، مسموع يسمع شيئا، المعلوم هي الأيام والأشهر. فالتشاؤم قد يكون بمرئي أو مسموع أو معلوم. واعلم أيها الأخ الكريم أن التطير ينافي التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن صاحب التطير توكل على غير الله وليس على الله، والتوكل كما قال العلماء صدق الاعتماد على الله. لو تطفوا المروحة أحسن، مروحة هذه، صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهذا توكل على غير الله. الوجه الثاني أنه علق قلبه بأمر لا حقيقة له. فبالله عليك ما العلاقة، ما الرابط بين ما يقع لك من مصيبة أو شر في نظرك وبين ذاك اليوم أو ما رأيته أو ما سمعته؟ ولهذا مسألة التطير مسألة قديمة قبل الإسلام، حتى في عهد موسى عليه السلام يقول الله عز وجل عما عاناه موسى، قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يعني أصابتهم بخلاف ما أرادوا، تطيروا بموسى ومن معه، ليس بموسى فقط، بموسى ومن معه، ما قالوا لنا هذا، تطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيضا ما قص الله عز وجل علينا قصة الرسل الذي أرسل إلى القرية، أهل القرية ما أعجبهم هذه الرسالة ولا أعجبهم الكلام ولا أعجبتهم هذه الدعوة؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فهذا موروث قديم من قبل الإسلام، وفي الجاهلية زاد شرا والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن حكم السلمي كما جاء في صحيح مسلم مطولا، ومنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا يتعلق بالتطير، فقال له: ومنا أناس يتطيرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك يجد أحدكم في نفسه فلا يصدكم. وجاء بلفظ آخر: ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدكم. وهناك حديث أشد، ولا بد للمسلم أن يعلم خطورة هذا الأمر، وهو حديث ابن مسعود في سنن الترمذي، وصححه العلامة الألباني وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه أي من قوله: وما منا إلا ويذهب الله بالتوكل. فإذن ينبغي عليك يا عبد الله أن تحذر من هذا الأمر، فإنه أمر خطير. نأتي للأمور التي يتشاءم منها الناس. نحن لو فتحنا هذا الباب ولو استعرضنا في القرى والمدن والبلدان لوجدنا أشياء كثيرة يتشاءم منها الناس، لكن حسبنا أن نذكر ما جاء في الأحاديث وما جاء أيضا في كلام وسير العرب من هذه الأمور. الهامة كما جاء في الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة. الهامة فسرت بتفسيرين. تفسير الأول قالوا: الهامة داء يصيب الإنسان فيقتله. التفسير الثاني قالوا: هي البومة، كانت العرب تتشاءم من البومة، فكانت البومة إذا وقعت على سقف بيت أحدهم قال صاحب الدار: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، يعني إما أنا سأموت أو أن أحدا من أهل داري سيموت، هكذا عندهم قطعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا الاعتقاد الباطل. أيضا من الأمور التي يتشاءم منها العرب العطاس، ولا سيما العطسة الشديدة، فالعطاس الشديد كانت العرب تتشاءم منه. فيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا كان نديما لملك من الملوك، نديما يعني من جلسائه من حاشيته، كان بعض الملوك يحب في الليل يكون له جلساء يسمرون ويتنادمون ويتضاحكون، فعطس عطسة شديدة راعت الملك أخافته، فنظر إليه شزرا ففطن لذلك الرجل، فقال: لا عليك أيها الملك، فإنما هي عطستي منذ صغري. فقال: لتأتيني بشاهد وإلا ضربت عنقك. نجل عطس. فنزل السوق ويسأل هل هناك من يشهد له، ما وجد أحد، فقام رجل من شهود الزور ودخل معه عند الملك، قال: نعم أيها الملك، فإني قد عاشرته وإنه يعطس العطس الشديد حتى أنه ذات مرة عطس عطسة شديدة حتى خرج ضرسه، فعفى عنه الملك وأعاده إلى مجلسه. من أيضا مما يتشائم منه الناس، يتشائمون ببعض أيام الأسبوع. هناك حديث يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. هذا الحديث حديث موضوع ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، وقال موضوع أي مكذوب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال هذا الموروث للآن في محافظتي أبين والبيضاء، ما زالوا إلى الآن يتشاءمون من يوم الأربعاء، ولا سيما كبار السن، فإذا قلت له يوم الربوع قال على قرنك وقرن أبوك بهذه اللفظة العامية. فهذا من التشاؤم المذموم المحرم الذي لا يجوز، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة الشرك. أيضا مما يتشاءم منه الناس، يتشاءمون بذوي العاهات أو بقبيح المنظر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أميرا من الأمراء خرج يصطاد، فوجد رجلا أعور، أي إحدى عينيه طافية، فإذا به يتشاءم منه، فقام وأمر حراسه أن يقبضوا عليه ويدخلوه السجن. فدخل فخرج الأمير إلى النزهة واصطاد ووجد صيدا وفيرا، ثم عاد وتذكر أنه سجن رجلا لا ذنب له، ثم بعد ذلك أمر بإطلاق سراحه، فإذا بهذا الرجل قد وصل إلى مسامعه أن الأمير لما اصطاد وجد صيدا وفيرا، فاستأذن هذا الرجل على الأمير أن يدخل عليه فأذن له. فقال: أيها الأمير، إني أريد أن أقول قولا وأنا في حل. قال: قل وأنت في حل. قال: أيها الأمير، خرجت من بيتك فقابلتني، وخرجت من بيتي فقابلتك، فلما قابلتني وجدت صيدا وفيرا، ولما قابلتك ما وجدت إلا السجن والمهانة، فبالله عليك أينا أشأم على الآخر؟ فضحك الأمير وأمر له بالصلة. وبالفعل الآن من الذي تضرر؟ تضرر ذاك الرجل، أما الأمير فقد وجد شيئا كثيرا. ومما يتشاءم منه الناس، يتشاءمون من شهر صفر. شهر صفر ما زال هذا المعتقد إلى يومنا هذا يتشاءم منه الناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قوله عليه الصلاة والسلام ولا صفر فسر بثلاثة تفسيرات. التفسير الأول، منهم من قال هي دودة في البطن، إذا جاعت عضت على بطن الإنسان من الداخل. والشيخ ابن عثيمين في شرحه لكتاب التوحيد قال: إنما هو داء في الإبل، إذا وقع على الإبل أهلكه. هذا تفسير. تفسير الآخر، منهم من قال ولا صفر أي ولا شهر صفر، لا يتشاءم منه، لا يتشاءم منه. ومنهم من فسر تفسيرا ثالثا قال ولا صفر أي لا تتلاعب بالأشهر الحرم، وتجعلون بعض الأحيان شهر محرم ترجئونه إلى صفر، لأنهم كانوا يتلاعبون بهذا الأمر، كما قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالله عز وجل قال أن النسيء زيادة في الكفر، ليس كفرا فقط، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، تارة محرم على ما هو عليه، وتارة محرم يرجعونه يأخرون إلى صفر، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فإذا كان هذا الأمر فإن كما قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى قال: وبالجملة التفاسير هذه تلخص بهذه الأمور الثلاثة، إما دود في البطن، وإما التشاؤم من سفر، وإما التلاعب بالأشهر الحرم ولا سيما شهر محرم بينه وبين سفر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل شهر صفر شيء، لم يثبت شيء في ذلك، لا مدح ولا ذم ولا شيء من ذلك، وإنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه أهل الجاهلية. شهر صفر فيه معتقدات باطلة، فيه معتقدات باطلة، ومن المعتقدات الباطلة أنتجت لنا قولا وفعلا باطلا، لأن هناك قاعدة يذكرها العلماء، قالوا: سوء المعتقد يجر إلى سوء العمل، سوء المعتقد يجر إلى سوء العمل. فذكر العلماء قالوا: مثلا اليهود والنصارى لما اعتقدوا أنهم أبناء الله، هم أبناء الله وأحباؤه، جرأهم ذلك على أمور كثيرة، على الإعراض وعلى اقتراف المحرمات ولا يبالون، ولما اعتقدوا أيضا أنه لا تمسهم النار إلا أياما معدودة فجرأهم على ذلك، على قتل النبيين وانتهاك الحرمات إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم، الإعراض هذا، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم وما كانوا يفترون. فهؤلاء ما جرهم هذا الأمر وما جعلهم يقولون هذه الأقوال ويفعلون هذه الأفعال ويقتلون النبيين بغير حق إلا بسبب أن هؤلاء اعتقدوا هذا المعتقد الباطل. حتى الخوارج لما اعتقدوا أن صاحب الكبيرة والمصر عليها يعد كافرا فجرأهم على ذلك، على استحلال الدماء وعلى انتهاك حرمات المسلمين وعلى سبي وأخذ أموال بغير حق. فسوء المعتقد يجر إلى سوء العمل، وانظر الآن بهذا التشاؤم ما الذي جرهم. جر بعضهم، يعني هذا المعتقد جر بعضهم إلى أنه لا يحب أن يزور المرضى في شهر صفر ولا سيما في آخر أربعاء من صفر. جرهم هذا أنه لا زواج في شهر صفر، من الأشهر الذي يتشائم منها الناس ولا سيما في قضية الزواج شهران، شهر صفر وشهر شوال. كما يقول النووي رحمه الله تعالى: العرب كانت تتشائم من شهر شوال لأنه قال مأخوذ من الإشالة، أي الرفع، مع أن هذا معتقد باطل. ففي صحيح مسلم تقول عائشة، أو يقول عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوج بي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. يقول عروة: وكانت عائشة تحب أن تزوج نساءها في شوال. فماذا حدث لعائشة رضي الله عنها؟ تزوجت بسيد البشر، برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض كل الرضا عن عائشة رضي الله عنها، قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فسفر بعضهم يمنع الزواج، لماذا؟ قالوا شؤم. من المعتقدات التي جرت إلى أعمال باطلة أن بعضهم اخترعوا لنا صلاة جديدة في آخر أربعاء من شهر صفر، يركعون أربع ركعات على صفة معينة، ثم بعد الصلاة يأتون بهذا الدعاء: اللهم اكفنا شر هذه الليلة وما ينزل فيها، يا كافي المهمات ودافع البليات. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عن هذه الصلاة وعن هذه الأدعية، فقالوا هذه ليس لها أصل من السنة، ولا أيضا ثبت عن السلف أنهم كانوا يصلونها، بل هي بدعة منكرة. قلنا أيضا في فتوى للجنة الدائمة ببدعية هذه الصلاة، وهذا كله بسبب هذا المعتقد، أنهم يعتقدون أن آخر أربعاء من شهر صفر تنزل فيه الكوارث والبليات، هكذا يعتقدون. جرهم أيضا إلى ذلك في بعض البلدان يمكثون في المسجد بين مغرب وعشاء في آخر أربعاء من صفر، فيوزع لهم أوراق فيكتبون آيات فيها ذكر السلام، كسلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، وفي قراءة أخرى سلام على آل ياسين. بعد أن يكتبوا هذه الآيات التي فيها السلام يضعونها في أواني فيها ماء ويشربون الماء، وبعضهم يتهادون زعما منهم أنهم إذا فعلوا ذلك لا يصيبهم شيء من آخر أربعاء من شهر صفر. طيب ما الذي جرهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل والعياذ بالله؟ مما جرهم إلى ذلك وجود أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل موضوعة تدعو إلى هذه الخرافات، كحديث: من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة. يعني أي حد من الصحابة يأتي إلى النبي مهرولا: يا رسول الله خرج شهر صفر، قال له: أنت في الجنة. هذا الحديث موضوع ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، مكذوب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكحديث: آخر أربعاء من شهر صفر يوم نحس مستمر، آخر أربعاء من شهر صفر يوم نحس مستمر. وهذا أيضا قال عنه السيوطي، قال: هذا حديث موضوع، أي مكذوب. فإذا هذا الذي جرهم أحاديث مكذوبة موضوعة. أيها الإخوة، لو قرأنا في التاريخ لوجدنا، يرحمك الله، لوجدنا أحداثا تسر وتبشر بخير وتفرح لصالح المسلمين وقعت في شهر صفر. هذا فقط من أجل أن نثبت للناس أن شهر صفر وشهر من أشهر الله يقع فيه الخير ويقع فيه الشر، وليس مختصا بالشر ولا مختصا بالخير. فغزوة الأبواء وهي أول غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في صفر. فتح خيبر في صفر، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزواج علي ابن أبي طالب بفاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقع في صفر. حتى بعض الوقائع في مقتل خبيب ابن عدي رضي الله عنه وقع في صفر، فهو شهر من أشهر الله. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن كتابة يكتبها بعض المؤلفين يظنون من ذلك أنهم قد تخلصوا من مسألة التشاؤم فوقعوا في بدعة أخرى، فيكتب المؤرخ على تأليفه: وقد انتهيت من كتابي هذا في ثلاثة، مثلا ثلاثة من صفر الخير. فسئل الشيخ ابن عثيمين قالوا: ما رأيك في من يقول صفر الخير؟ فقال الشيخ ابن عثيمين: هذه من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل. فشهر صفر له شهر صفر خير ولا شر، فهو شهر من أشهر الله يقع ما يقدره الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة لنا أن نقول شهر صفر الخير ولا صفر الشر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان ينكر السلف على من يسمع نعيق البومة فيقول خيرا إن شاء الله. لاحظ، أراد أن يتبرأ من التشاؤم الذي كان العرب يقولون: نعت إلي نفسي أو أن أحدا من أهل داري. الآن أتى لنا ببدعة أخرى. فقال السلف: نعيق البومة لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، وإنما هذه أشياء مقدرة من الله سبحانه وتعالى. فإذن لا نقول صفر الخير، وإنما صفر فقط، يكتفى بهذا الأمر. بالنسبة للتشاؤم وما يقع فيه، قد يقول قائل: هناك حديث فيه دليل على أن التشاؤم قد يكون موجودا في بعض المواضع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إنما الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس. فقالوا: إذن الشؤم موجود، فكيف تنفونه وهو دليل حتى ولو كانت هذه الثلاث الأشياء؟ كيف نقول أنه لا شؤم لا طيرة، والشؤم النبي عليه الصلاة والسلام يذكره؟ فذكر العلماء أجوبة عن هذا الحديث. ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث قال: النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن التطير، عن التشاؤم، فلما رآهم مصرين على هذه الثلاثة الأمور، على المرأة والدار والفرس، فصارت فعلا محل شؤم، وصارت المصائب تأتي من قبل هذه الثلاثة الأمور. فرد عليه العلماء على ابن قتيبة رحمه الله تعالى، مع أن كتابه من أفضل الكتب، من أفضل الكتب، ومقدمته مقدمة مطولة فيها درر من الفوائد. فرد عليه العلماء، قالوا: على هذا أي إنسان يتشاءم من أي شيء فيثبت الله عز وجل فيصير شؤما عليه، وهذا غير صحيح. ومن أهل العلم، وهذا قول مشهور عن أهل العلم، وهو قالوا: إنما الشؤم في ثلاثة، قالوا بمعنى أنه قلة موافقة، سوء طباع، فهذا هو المقصود. فمثلا المرأة، قد يكون الإنسان في سعادة وراحة لما تزوج، فإذا بامرأته كل مصيبة جاءت، من سب وشتم وصياح، وأن الناس يعرفون شيئا من سيرته. قالوا هذا. وبالنسبة للدار، قالوا الدار يكثر فيها تكثر فيها المصائب، تكثر فيها الأموات، تقع فيها أشياء، هذا داخل فيه. يعني ليس شؤما لكن أمور مخيفة. الفرس قالوا الفرس دائما تمرض ويقاس عليها السيارة دائما تتعطل، فقالوا هذا من هذا القبيل. هناك جواب ثالث أنا عن نفسي رأيته هو أحسن الأجوبة، رأيته أحسن الأجوبة، وهو ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. فقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينفي الشؤم، وبهذا يوافق الأحاديث السابقة: لا عدوى ولا طيرة، الطيرة شرك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا: يا رسول الله منا أناس يتطيرون، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. المهم هذا يوافق النصوص السابقة. طيب ماذا قال عن هذه النصوص إنما الشؤم في ثلاثة؟ قال رحمه الله تعالى: إنما الشؤم في ثلاثة هذا تصرف من بعض الرواة، من بعض الرواة، لأن الشؤم من أفعال ومعتقدات أهل الجاهلية، وجاء الإسلام أبطله، مسألة ما بين توحيد وشرك، فلا يتوسط بينهما، وإنما يقال هذا الأمر. وكما قلنا القول الثاني وقول مشهور عن كثير من أهل العلم أنه قلة موافقة، سوء طباع، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح ابن حبان، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في صحيح المسند. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة: الجار الصالح، والمرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. فجعلها من الشقاوة: المرأة السوء من الشقاوة، الجار السوء من الشقاوة، الدار الضيق من الشقاوة، المركب السوء أيضا من الشقاوة، فقد يكون من هذا القبيل. لكن ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والمجال مجاله، المجال ما خرج عن مجال، مجال مجاله رحمه الله تعالى، ومجال حديثي، فقال هذا إنما هو تصرف من بعض الرواة. وهذا يحدث، وهذا يحدث ولو قرائن في علم المصطلح، أن بعض الرواة ربما يتصرف، وبجمع الروايات تعرف أن هذا تصرف من الراوي، من الراوي وليس من أصل هذا الحديث، مثل ما حدث للزهري رحمه الله تعالى في حادثة الإفك. وإن كان قد صرح رضي رحمه الله تعالى أنه قد سمع بعضا من هنا من هنا وبعضا من هنا وبعضا من هنا من بعض المشايخ، فجمع هذه الروايات جميعا وجعل على سياق واحد، على سياق واحد، وإلا الحديث لم يأتي بهذا السياق، وإنما جاء متفرقا من هنا ومن هنا، لكن جعله على نسق واحد. فكما قلنا هذا هو ما يتعلق بقضية إنما الشؤم في ثلاثة. طيب ما العلاج من الشؤم؟ لاحظ لو أن الإنسان يسعى قدر الإمكان حتى يتخلص من هذا الموروث، من هذا الموروث الجاهلي، فإن الله عز وجل يعينه على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ولا سيما لو استحضر أن ترك التطير تدينا، ليس أنهم باب التخلف والرجعية والناس طلعوا القمر ونحن ما زلنا نتشائم من الغراب من البومة، لا، إنما تركت هذا تدينا أن الدين، أن القرآن والسنة جاء فيه التحريم في ذلك وأنه شرك، فتركته لله عز وجل، فينوبك أن تكون من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. وأما لفظة لا يرقون فهي غلط، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ولا يتطيرون، لا يتشائمون. ولا يكتوون، لا يطلبون الكي. حملها العلماء على هذا، ليس لا يكتوي ابتداء، لا، لا يطلب الكي، وعلى ربهم يتوكلون، مع الأخذ بالسبب. فإذا عودت وروضت نفسك فتركت التشاؤم لله سبحانه وتعالى، فإنك تحظى بهذا الخير العظيم. نأتي الآن إلى العلاج. من العلاج من هذا الداء، ولا سيما لو أن الإنسان عاش في بيئة فيها جهل، وفيها ربما بعض من يروج لمثل هذه الأمور، فلا بد أن يتعلم مثل هذا العلاج. من العلاج التوكل على الله سبحانه وتعالى. قلنا التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنك توكلت على الله في أي شيء، ليس في الرزق فقط، لأننا لو ذكرنا التوكل دائما أذهان الناس تأتي إلى حديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل لا، ليس فقط في مسألة الرزق، توكل في أي شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله يكون حسيبك، والله يحفظك، يكلأك من كل شر. فإذا توكلت على الله حق التوكل ذهب عنك هذا الأمر. أيضا من العلاج أن تعلم يا عبد الله علم اليقين أن ما يجري في هذا الكون كله هو بتقدير الله عز وجل. والله لا يستطيع أحد أن يجر قلما إلا إذا كان مكتوبا ومقدرا عند الله سبحانه وتعالى. ما أصاب في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فما من أمر يقع في هذه الأرض، ما من مصيبة، ما من شيء إلا هي مسجلة، مكتوبة، مقدرة. فإذا علمت ذلك خفف عنك، بل أنه ارتفع عنك هذا الأمر. من العلاج أيضا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل. إذا اشتد عليك هذا الأمر وما زلت، ما زال الأمر فيك، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثم قال: وما منا إلا ويذهب الله بالتوكل. فلو جاهدت نفسك ودعوت الله عز وجل، الله عز وجل يرفع عنك ذلك، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل يستجيب لك الدعاء. من العلاج أيضا، بدلا من أن تتطير بطائر أو بشيء آخر من مسموع أو معلوم أو مرئي، فبعضهم مثلا يفتح دكانه فسمع نعيق الغراب، قال: لا إله إلا الله، خلاص بطلنا بطلنا. وبعضهم حتى يتشاءم من رجل على جنابه، فمثلا يسافرون في طريق بسيارة وبنشرت السيارة الأربع التايرات الكفرات، فقالوا: ها، من منكم على جنابه؟ قال واحد: أنت يا دبور. هذا معتقد عند بعضهم. فبدلا من أن تعتقد هذا الاعتقاد، علمك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مشروعا، علمك صلاة الاستخارة. بل من شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الاستخارة أنه علمهم كما يعلمهم السورة من القرآن، حفظهم تحفيظا. يقول جابر كما في صحيح البخاري: قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، أي من غير الفريضة، فلا تستخير الله عز وجل في الصلوات الخمس في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا، يجوز أن تستخير الله عز وجل في السنن القبلية والبعدية، في التنفل العام، في صلاة الضحى، المهم من غير الفريضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال والشك من الراوي، أو قال عاجل أمري أو آجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني، وفي رواية أرضني به، ويسمي حاجته. تصلي ركعتين من غير الفريضة، تقرأ أي سور بعد سورتي الفاتحة، بعد سورة الفاتحة، فتصلي ركعتين. بعد أن تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإنك تأتي بالدعاء بحذافيره، لأن هذا ذكر، لأن هذا ذكر، والذكر لا تتصرف فيه ولا تأتي به بالمعنى. فالبراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ثم قال له: ونبيك الذي أرسلت؟ قال البراء: قال ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ونبيك الذي أرسلت. مع أنه المقرر أنه إذا ذكر النبي يشمل الرسول، وإذا ذكر الرسول يشمل النبي، وإذا ذكر الأمران كل واحد له معنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ونبيك الذي أرسلت. فتأتي بهذا الذكر، حتى إذا لم تحفظ هذا الذكر وصعب عليك، تأخذ كتيبا من كتيبات الأذكار، وتفتح صفحة صلاة الاستخارة وتقرأ بعد الصلاة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى أن قولك: اللهم إن كنت تعلم. فتقول: اللهم إن كنت تعلم سفري إلى بلاد كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة. هذه صورة. صورة أخرى بعد أن تنتهي من الذكر كله، تسمي حاجتك، لك هذا ولك هذا. هذا الأمر جاء بديلا شرعيا عن التطير. يعني لاحظ كيف كان الناس من قبل في الجاهلية، كان إذا أراد سفرا هيج طائر، فين يروح؟ راح يسار، خلاص ما سيسافر. لا، أنت عندك صلاة الاستخارة، أردت تسافر، أردت تتزوج، أردت تشتري سيارة، أردت أن تشتري بيتا، فصلي صلاة الاستخارة. وإياك يا عبد الله أن تظن أن في مسألة صلاة الاستخارة بعدها أنه انشرح صدري وجالي ضيق، هذا ما له علاقة أبدا. في بعض الأحيان قد تكون ميالا لشيء معين، قد تكون مائلا إلى أنك تريد أن تتزوج بفلانة، فبعد الصلاة قلت مال صدري. لا، إنما إذا أردت أن تعرف بأنك وفقت لقبول صلاة الاستخارة وأن الله عز وجل استجاب لك هذا الذكر، فإذا كان هذا الأمر يسر لك فاعلم أنه خير، كما جاء في اللفظ: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. خطبت امرأة مثلا فيسر الله عز وجل، وإذا بالأمر الحمد لله تيسر. وهكذا المهم خلاصة الكلام أن صلاة الاستخارة هي بديل شرعي. وأكثرنا منها الكلام لأن بالفعل هي البديل الشرعي عن الأمور كلها. أخيرا من العلاج لهذا الداء أن الإنسان إذا ضعف إيمانه وربما بدأ يشك في بعض النصوص، يقول لعلها لم تثبت، لعلها غير صحيحة، لعل النبي عليه الصلاة والسلام قصد، فالأفضل أنه ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. فمثلا سكنت في بيت، وأنت من قبل كنت في بيت الحمد لله في سعادة والحمد لله الرزق ساق لك سوقا، فانتقلت إلى بيت الأمور تغيرت، حوادث، موت، قلة مال، خفت على نفسك، خفت على إيمانك، وهذا من باب يسمونه العلماء من باب سد الذريعة. جائز أنك تنتقل، ليس أنك ما آمنت بحديث رسول الله ولا طيرة، لا، وإنما خوفا على نفسك. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا في دار كثير عددنا كثيرة أموالنا، فانتقلنا إلى دار قلت عددنا وقلت أموالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذروها ذميمة، اتركوها وانتقلوا إلى بيت آخر. يقول ابن عبد البر معلقا على هذا النص قال وعندي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على التطير، وإنما ألجأهم إلى الخروج سدا للذريعة حتى لا يقع في أنفسهم شيء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.